بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد الدرس السادس من تسهيل التفقه في الدين لشيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى، وكان هذا الدرس في ليلة التاسع من صفر عام 36 بعد الرابع الهجري. تاسعا الإكثار من الدعاء، وذلك لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فينبغي أن يكثر من الدعاء رجاء ساعة الإجابة، وليس هناك دعاء خاص بيوم الجمعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه هي السنة التاسعة من السنن المتعلقة بيوم الجمعة، وهي الدعاء في ساعة الإجابة. ففي يوم الجمعة ساعة يرجى فيها أن يجاب الدعاء من مواطن رجاء الإجابة، هذه الخلاصة هي التي دلت عليها جملة من الأحاديث التي يأتي ذكرها إن شاء الله، ولكن الخلاف وقع في تحديد هذه الساعة، وخلاف كبير كما يأتي تحريره. والمصنف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كأنه لم يرجح شيئا، أو كأنه أطلق القول من أنها ساعة في يوم الجمعة إذا وافق العبد وهو قائم يصلي كما ذكر يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وهذا أخذه من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وما قد جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بواب عليه البخاري في كتاب الجمعة، نقل باب الساعة التي في يوم الجمعة، وقد أخرج أبو داود وكذا النسائي أيضا من حديث أبي هريرة ولكن من وجه آخر نحو هذا الحديث، ولكنه ما زاد فيه أن أبو هريرة قال ثم لقيت عبد الله ابن سلام حدثته بمجلسي مع كعب، كعب بن مالك، مع كعب، كعب الأحبار. فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: فكيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي. فقال: وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر فيه الصلاة فهو في صلاة؟ فقال أبو هريرة: بلى. أي ثم قال هو، فقال عبد الله بن سلام: هو ذلك. وأيضا أخرج أبو داود من حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 ساعة. نريد يعني صلى الله عليه وسلم أن يقسم اليوم إلى ساعات، ولكن هذه الساعات بلا شك ليست هي الساعات المتعارف عليها في زماننا، إنما هي الساعة بمعنى أو بعرف العرب، فيها خلاف ما المقصود بها بقدرها. لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح أبي داود. وهذا الحديثان يدلان على أن هذه الساعة هي الساعة الأخيرة في يوم الجمعة بعد صلاة العصر، يعني قبيل المغرب. ولكن رغم هذا قد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا واسعا، حيث عدد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الأقوال في تلك المسألة فبلغت 43 قولا، وعدد أو ذكر منها ابن الملقن في كتاب التوضيح في شرح الجامع الصحيح 20 قولا. والاختلاف في تعيين هذه الساعة يشبه إلى حد كبير الاختلاف في تعيين ليلة القدر من ناحية كثرة الأقوال ووجود تضارب بين بعضها. ولكن من يتتبع الأدلة يجد أن أرجح هذه الأقوال قولان هما اللذان أشار إليهما ورجحهما شيخنا العلامة وربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني، حيث قال حفظه الله: وقد وردت روايات بشأن هذه الساعة يوم الجمعة، منها ما يدل على أنها مبهمة في هذا اليوم، ومنها مما يدل على أنها بعد العصر، وهو ثابت وبه قال جمهور الصحابة، أي أنها بعد العصر. فانحصرت الأقوال أي الراجحة في قولين: الأول أنها مبهمة، يعني لا تعرف بالتحديد في أي وقت في يوم الجمعة، فقد تكون آخر ساعة بعد العصر، وقد تكون الساعة التي قبل الأذان يوم الجمعة، وقد تكون في طول خطبة الجمعة، وقد تكون ما بين الإقامة وصعود، ما بين نزول الإمام على المنبر وإقامة الصلاة إلى أن تبدأ الصلاة، على خلاف هي مبهمة على هذا القول، نظرا لورود عدة أدلة تدل أو يدل كل دليل بمفرده على ساعة معينة، فيحتمل أن تكون هذه الساعة إحدى هذه الساعات. وأما القول فأما القول بأنها مبهمة فقد دل عليه ما قد جاء عن فليح السلام، وهو فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة أنه قال: قلت والله لو جئت أبا سعيد فسألته عن هذه الساعة. أن يكون عنده منها علم فأتيته. فذكر حديثا طويلا ثم قال: قلت يا أبا سعيد، إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في يوم الجمعة، فهل عندك منها علم؟ فقال: سألنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها، إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أخرجه أحمد في مسنده، ومن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك. وقال الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن فليحة وابن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه، أشار إليه الحافظ بقوله: صدوق كثير الخطأ. فهذا إسناد يحتمل التحسين أنه حسن. وقد بوب عليه ابن خزيمة باب ذكر إنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقت تلك الساعة بعد علمه إياه. نعم، الدليل على أن العالم قد يخبر بالشيء ثم ينساه ويحفظه عنه بعض من سمعه منه، لأن أبا موسى الأشعري وعمر بن عوف المزني قد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه قد أنسيها، وهذا من الجنس الذي كنت بينت في كتاب النكاح، أن العالم قد يحدث بالشيء ثم ينساه. يشير ابن خزيمة إلى حديث أبي موسى الأشعري وهو عند مسلم، ويأتي ذكره في تحديد هذه الساعة. وأما حديث عمر بن عوف فإسناده لا يصح، وفيه أيضا تحديد هذه الساعة لكنه لا يصح. وقال البيهقي في فضائل في فضائل الأوقات وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذه الساعة بعينها ثم أنسيها، كما أنسيت ليلة القدر. ليستغرق العبد جميع النهار بالذكر والدعاء. نعم. فهذا يدل على أن ليلة القدر، على أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة تشبه ليلة القدر من وجه أنها مبهمة في وقت ما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عرفها ثم أنسيها، فرفع العلم بها ولكنها لم ترفع بالكلية، إنما رفع العلم بها فقط، كما حدث في ليلة القدر في حديث أبي بن كعب الذي أخرجه مسلم وكذا البخاري ونحوه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: خرجت كي أخبركم بها فإذا فلان وفلان يتلاحان أو يختصمان أو يحتقان، يعني يطلب كل منهما حقه من الآخر، فرفعت، أي رفع العلم بها من قلبه صلى الله عليه وسلم. وأما القول بأنها رفعت بالكلية، يعني أنها كأنها لم تكن، هذا قول شاذ، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: حكاه ابن عبد البر. أنا مع قوم نعم وزيفه، وقال القاضي عياض: رده السلف على قائله. وروى ابن جريج، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود ابن أبي عاصم مع عبد الله ابن عبس مولى معاوية قال: قلت لأبي هريرة إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت، فقال: كذب من قال ذلك. قلت: فهي في كل جمعة؟ قال: نعم. هكذا قال أبو هريرة، أي أنكر رفعها بالكلية، وبين أنها تكون في كل جمعة، حيث إن البعض من أهل العلم قالوا إنها تكون في جمعة دون جمعة، أي ليست في كل جمعة، فجزم أبو هريرة بأنها في كل جمعة. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وكما قال الحافظ إسناده قوي. ثم قال الحافظ: وقال صاحب الهدي: إن أراد قائله أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة، احتمل، والقول الذي قويناه وقواه شيخنا ربيع، أي أنها معلومة ولكنها مبهمة، أي أنها مبهمة ولا يعلم بالتحديد في أي وقت من يوم الجمعة، وإن كان رفع العلم بها. وإن أراد حقيقتها، أي أن رفعت بالكلية، فهو مردود على قائله. ومن صاحب الهدي الذي يقصده الحافظ ابن حجر؟ من صاحب الهدي الذي يعرفه يرفع يده؟ ينقل عنه الحافظ أحيانا دون أن يسميه لعلة عنده. تفضل يا ابو سعد. استلام يا شيخ. لا. يسأل مستقبل. فكروا قوله صاحب الهدي يكفي الإشارة إليه. أحسنت. ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن حجر أحيانا ينقل عنه دون أن يسميه، ولعله بسبب التنكيل الذي كان ينكل به كل من ينتسب إلى شيخ ابن تيمية في ذاك الوقت في زمن الحافظ ابن حجر، أو ينتسب إلى أحد تلامذته نظرا لغلبة العصبية واشتداد شوكة أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في ذاك الوقت. فكان الحافظ ابن حجر أحيانا يتحاشى أن يسمي شيخ الإسلام أو أن يسمي تلميذه ابن القيم رحمه الله. قلت ويدل أيضا على أنها مبهمة ليست معروفة في أي وقت، بل قد تكون في أي ساعة من هذه الساعات. قوله في حديث أبي هريرة السابق وأشار بيده يقللها، فقال الحافظ في الفتح وكان فسر الإشارة بذلك وأنها ساعة لطيفة تنتقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخره، وهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله يزهدها. يزهدها في رواية أنه قال بدلا من يقللها يزهدها، أي يقللها بالمعنى. ثم قال ولمسلم من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة وهي ساعة خفيفة، وللطبراني في الأوسط في حديث أنس وهي قدر هذا، يعني قدر قبضة، الوقت يسير، الوقت الذي يكون فيه الإجابة وقت يسير، يعني ليس المقصود أنها ساعة بالمقدار الزمني الذي نعرفه في زماننا. إنها العرب كانت تعبر عن الساعة وتقصد بها البرهة من الوقت والقدر اليسير، كما كان السلف يقولون من الصحابة من رؤوس السلف اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني بعض الوقت وقت اليسير. طيب وقال الزين ابن المنير الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها، أي من أجل أن يحرص على التماسها العبد لما يعرف أنها وقت يسير، ورغم هذا لها فضل غزير، يعني يتلمسها حتى يصيب فضلها. قلت أما القول بأنها بعد العصر فقد دل على ذلك ما قد سبق ذكره من الأحاديث نحو حديث جابر وما جاء في رواية أبي داود والنسائي لحديث أبي هريرة. وقال الحافظ في الفتح وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام الذي أشرنا إليه سابقا. فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال أكثر الأحاديث على ذلك أي على قول عبد الله بن سلام أنها بعد العصر. وقال ابن عبد البر إنه أثبت شيء في الباب في هذا الباب. ثم قال الحافظ وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وهذا كما بين الحافظ إسناده صحيح. وفيه نقل لقول جمهور الصحابة والذي أشار إليه شيخنا ربيع في كلامه الذي نقلناه آنفا من أن القول أن هذه الساعة هي بعد العصر هذا قول جمهور الصحابة. وقال الحافظ ورجحه كثير من الأئمة أيضا كأحمد وإسحاق ومن المالكية الطرطوشي. وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي. فلذلك يصح أن نقول أن هذا القول أيضا هو قول جمهور العلماء بعد الصحابة. وقد أشكل قوله في حديث أبي هريرة وهو قائم يصلي هذا فيه إشكال. أشار إلى هذا الإشكال الباجي في المنطقة حيث أن هذا القول يتعارض ظاهره مع الأحاديث التي عينت في هذه الساعة نحو الأحاديث التي نصت على أنها بعد العصر. ولكن الحافظ يشير إلى ذلك هذا الإشكال ونذكر ما ذكره بعد أن نذكر ما قاله الباجي. حيث قال الباجي وتأول قوله المصلي بمعنى أن له حكم المصلي ويصح أيضا أن يتأول يصلي بمعنى يدعو. وتأول من ذهب ذلك من ذهب إلى ذلك من المتأخرين قوله وقائم يصلي بمعنى مواظب من قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما أي قائم أي بمعنى مواظب. وقال الحافظ بالفتح ما نستمع إليه الآن ونعلق عليه إن شاء الله. وقال الحافظ في الفتح وأفاد ابن عبد البر أن قوله وهو قائم سقط من رواية أبي مصعب وابن أبي أويس ومطرف والتنيسي وقتيبة وأثبتها الباقون. قال وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنه. نعم، يعني يشير ابن عبد البر إلى أن هذه الزيادة هو قائم يصلي قد أسقطها عدد من أصحاب مالك من الرواة عن مالك، لأن مالكا هو الذي روى هذا الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فعدد من أصحاب مالك ممن روى عنه الموطأ قد أسقطوا هذه الزيادة، لم يثبتوها في روايتهم، ولكنها ثبتت من غير طريقهم كما بين ابن عبد البر وبين الحافظ. نعم. وحكى أبو محمد ابن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث، وكان السبب في ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة، وهما حديثان أحدهما أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة، والثاني أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له القول الثاني بأنها ليست ساعة صلاة، وقد ورد النص بالصلاة، فأجابه بالنص الآخر أن من انتظر الصلاة في حكم المصلي، فلو كان قوله وهو قائم عند أبي هريرة ثابتا لاحتج عليه بها، لكنه سلم له الجواب وارتضاه وأفتى به بعده. وأما إشكاله على الحديث الأول، نعم، بالنسبة للإشكال على الحديث الذي يتعلق بتحديد الساعة بعد العصر، فقد أجاب عن هذا عبد الله بن سلام كما أشرنا إلى ذلك في الحوار الذي دار بينه وبين أبي هريرة في هذا الشأن، وقول أبي هريرة مستشكلا هذا الأمر هذا يعني يدل على أن أبا هريرة كان لا يعني لا يمكن القول بأنها بعد العصر، وإنما استشكل عليه فقط كيف تكون بعد العصر والحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قوله هو قائم يصلي. فلما أزال ابن سلام هذا الإشكال قبل قوله أبو هريرة. نعم، تفضل. وأما إشكاله على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله وليست صلاة، يتناول حال الخطبة كله، حال الخطبة كله وليست صلاة على الحقيقة. وقد أجيب عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار، ويحمل القيام على الملازمة والمواظبة، ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد، مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء، فلو كان المراد بالقيام حقيقته لأخرجه. ولو كان المراد بالقيام حقيقته نعم لأخرجه، فدل على أن لأخرجه. طيب، فدل على أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها، ومنه قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما، فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكل بالجزء، والنقطة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة. نعم، طيب، انتهى الكلام؟ نعم. طيب القول هذا الذي يشير الحافظ إلى أنه قد أشكل عليه قوله في حديث أبي هريرة وقائم يصلي عن حدث تعارض، يقصد به القول المبني على حديث أبي موسى الذي أشرنا إليه في أول الكلام، والذي أخرجه مسلم، والذي أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب المصري، عن مخرمة ابن بكير المصري أيضا، عن أبيه أن أبا بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري قال، يعني قال له، قال لي، أو عن أبي بردة، يعني عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى أنه قال، قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ فقال أبو موسى: نعم. فقال أبو بردة: نعم سمعته، يقول أنه سمع أباه أبا موسى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يما بين أن يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، أي أن يقصد في يوم الجمعة، إلى أن تقضى الصلاة، يما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر في يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة. هذا الحديث أخرجه مسلم، والذي يشير إلى القول به الحافظ في الكلام السابق من أنه هذا القول يشكل على قوله وقائم يصلي، وكأن الحافظ ابن حجر، وهذا أيضا هو الذي نص عليه في موطن آخر يأتي ذكره الآن، يرى أن أقوى قولين في المسألة هو الاحتجاج بحديث أبي موسى هذا، من أن هذه الساعة هي من أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى صلاة الجمعة، والقول الثاني أنها بعد العصر. كان الحافظ يقوي هذين القولين، ويرى أن القول الراجح محصور بينهما، فلذلك أورد الإشكال الذي أشار إليه بعض العلماء حول تعارض هذين القولين مع قوله في حديث أبي هريرة وهو قائم يصلي، فأجاب عن تعارض هذا مع القول بأن بعد العصر بما أجاب به عبد الله بن سلام. وماذا قال عبد الله بن سلام في إزالة هذا الإشكال؟ ها؟ يعني من جلس ينتظر الصلاة هو في صلاة، فله حكم، فله حكم أن يصلي من ناحية الحكم وليس من ناحية الحقيقة طبعا. نعم. طيب، فبقي إزالة الإشكال حول تعارض هذا مع حديث أبي موسى، فأزال الحافظ الإشكال بالكلام الذي سمعناه أن قوله أن الصلاة هنا في قوله وقائم يصلي بمعنى الدعاء، يعني تحمل على معناها اللغوي، وهذا الذي ذكره الباجي أيضا في المنطقة في شرح الموطأ. فهنا يكون قوله وقائم يصلي أي بمعنى أنه يدعو، هذا قد يحدث في هذا الوقت خلال هذه الفترة من بين أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة، وهو يحتمل أن يدعو بعد إقامة الصلاة، يدعو خلال السجود في الصلاة، يدعو بعد التشهد قبل قبل التسليم وبعد التشهد في الصلاة، هذا كله يدخل في جملة هذا الوقت. في حديث أبي موسى. وقد قال الحافظ في الفتح: فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلما قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه. هكذا قال مسلم، أن حديث أبي موسى الذي رواه مسلم وتفرد به عن البخاري أجود شيء في هذا الباب. وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبي هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره، وقال النووي هو صحيح، هو الصحيح بل الصواب، وجزم به في الروضة، ورجحه أيضا بكونه مرفوعا صريحا وفي أحد الصحيحين. هكذا نقل الحافظ الفتح عن هؤلاء العلماء أنهم رجحوا ما في حديث أبي موسى، ولكن يرد عليهم بما يلي: أولا، الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى قد أعلى حديث أبي موسى هذا، نعم أعلّه كما في كتابي الإلزامات والتتبع، في تتبعه لبعض أحاديث الصحيحين، فتتبع مسلما في حديث أبي موسى هذا وأعلّه بقوله قد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يسنده، يعني هناك جماعة رووا هذا الحديث عن أبي بردة وجعلوه من قول أبي بردة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من جعله من رواية أبي بردة عن أبي موسى موقوفا على أبي موسى، يعني من قول أبي موسى. والصواب من قول أبي بردة منقطع، هكذا رجح الدارقطني أن الصواب في حديث أبي موسى هذا أنه قد جاء من قول أبي بردة، أي موقوفا عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كذلك رواه يحيى ابن سعيد القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وتابعه واصل الأحدب، رواه عن أبي بردة قوله، وتابعه مجاهد ابن سعيد، نعم رواه عن أبي بردة كذلك. وقال النعمان ابن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أي أبي موسى موقوف، ولا يثبت قوله عن أبيه، ولم يرفعه غير مخرمة أي ابن بكير عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيئا؟ قال: لا. انتهى كلامه الدارقطني. يعني خلاصة القول أن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى قد أعلى حديث أبي موسى الذي أخرجه مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جماعة من الثقات الحفاظ قد خالفوا مخرمة ابن بكير عن أبيه في رواية هذا الحديث مرفوعا، فاجتمع واتفق هؤلاء الثقات على رواية الحديث من طريق أبي بردة ولكنه من قوله، فخالفوا مخرمة ابن بكير عن أبيه. وقد قدم الدارقطني رواية الجماعة لأنهم أثبت بلا شك باجتماعهم من مخرمة ابن بكير، وكذلك قدم قولهم لعلة أخرى وأن أحمد نقل عن حماد ابن خالد أنه سأل مخرمة ابن بكير هل سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا. فبهذا يكون الإسناد منقطعا بين مخرمة وأبيه، وهذه علة أخرى يعل بها الإسناد. نعم. والترجيح الذي رجحه الدارقطني، يعني ما قد رجحه الدارقطني من تعليل هذا الحديث عند مسلم من أنه مقطوع، من أنه مقطوع من قول أبي بردة وليس مرفوعا، هو الذي قد رجحه كل من العلامة والمحدث مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله في تحقيقه على كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، وكذلك رجحه شيخنا العلامة والمحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني، فرجح قول الدارقطني على قول مسلم بأن الحديث معلول ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخنا ربيع في تعليل هذا الترجيح: الصواب ما ذهب إليه الدارقطني من أن الحديث مقطوع من قول أبي بردة، لأن مخرمة لم يسمع من أبيه باعترافه، ولأن جماعة من الحفاظ لا يروونه إلا من قول أبي بردة، ثم هذه الجماعة أدرى برواية أبي بردة لأنهم وإياه من بلدة واحدة وهي الكوفة. فهذه مرجحات عديدة في جانب الوقف على أبي بردة، يكفي بعض منها لتقديم الوقف على الرفع. هذا هو الراجح في حديث أبي موسى، وهذا الحديث يعد من الأحاديث القليلة المعدودة على أصابع اليد الواحدة التي أصاب فيها الدارقطني الحق في انتقاده لمسلم، وليس في هذا حجة لأهل البدع من الطاعنين في الصحيحين على مسلم أو على البخاري، لأن هذه الأحاديث القليلة جدا ومنها حديث أبي موسى هذا هي لا تعد يعني شيئا في جملة الصحيحين. والدارقطني كإمام متبحر في هذا الشأن من أئمة هذا العلم، لما ينتقد البخاري أو مسلما إنما ينتقدهم بعلم وبناء على أصول اتفق عليها أئمة هذا العلم، لا ينتقدون بجهل أو بهوى، أو لا ينتقدون بناء على أصول هو التي وضعها من عند نفسه أو ابتدعها وأحدثها، لا، إنما ينتقدهم بناء على أصول هذا العلم التي اتفق عليها أئمة هذا العلم من الحفاظ الأثبات الكبار، وليس مما قاله السفهاء الجهلة من الأغمار المتعالمين. فشتان شتان طبعا شتان شتان لا يسوى بين الثرى والثريا. هؤلاء من أذناب المعتزلة هم في الثرى بل في أسفل الثرى ورؤوسهم في الطين ولا قيمة لهم ولا وزن لهم. وأما هؤلاء الأئمة الفحول في السماء في الثريا مثال الدارقطني، فكيف نساوي بين الثرى والثريا؟ لا يساوي بينهما إلا من لا يعقل شيئا وعليه أن يحكم عليه بالجنون. أقل ما يقول أن يحكم أنه يحكم عليه بأنه مجنون فقد عقله. من يساوي بين هؤلاء الجهلة من أهل البدع الذين لا علاقة لهم بهذا العلم ولا دراية لهم به، وبين الأئمة الفحول الذين وضعوا أصول هذا العلم بناء على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فالخلاصة بارك الله فيكم في هذا المبحث أن أقوى الأقوال وما قد أشار إليه شيخنا العلامة ربيع بن هادي في أن هذه الساعة مبهمة في يوم الجمعة، لكن أرجى وقت لها والذي يعني يترجح الحزم ما تدل عليه الأدلة هو بعد العصر إلى المغرب. أرجى وقت لها هو ما بعد العصر إلى المغرب، كما أن ليلة القدر مبهمة في العشر الأواخر من رمضان، ولكن أرجى ليلة هي ليلة السابع والعشرون، كما قد كنت حققت هذا فيما يتعلق بليلة القدر في موطن آخر، أن أرجى ليلة من الليالي العشر الأخيرة من رمضان في ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرون، وإن كانت ليلة القدر يحتمل أن تكون في غيرها، فلا يلزم أن تكون في كل عام في ليلة السابع والعشرين. والله تعالى أعلم وأعلم. طيب نقرأ الذي بعده. عاشرا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. هذه السنة العاشرة المتعلقة بيوم الجمعة الإكثار على الصلاة، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم. ودل على هذه السنة حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة، إن صلاتكم معروضة عليه. قال: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قد فني أو بلي جسدك في التراب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث قد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو عند أصحاب السنن الثلاثة أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده. وهو على ما أذكر أن شيخنا ربيع كأنه كان يعلل هذا الحديث، كأنه كان يذهب إلى أنه معلول، والله أعلم بالصواب. ولا يحضرني الآن لماذا أعلمه شيخنا، يعني كتبت هذا ونسيت أين كتبته. الحادية عشر، عدم تخطي رقاب الناس في الخطبة. والصحيح أن تخطي الرقاب حرام في الخطبة وغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت. ويستثنى من هذا الحكم الإمام إذا كان لا يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بالتخطي، فإن كان يمكنه الوصول إلى مكانه بلا تخطي كأن يكون في مقدمة المسجد باب يدخل منه، فإنه كغيره في حكم التخطي لأن العلة واحدة. نعم. واستشف الفقهاء أيضا مسألة التخطي إلى فرجة فقالوا لأنه إذا كان ثمة فرجة فإنهم هم الذين جنوا على أنفسهم، لأنهم مأمورون أن يكملوا الأول فالأول، فإذا كان فرج فقد خالفوا الأمر. فإذا كان فرج فقد خالفوا الأمر، وحينئذ يكون التفريط منهم وليس من المتخطي. ولكن الذي ترى أنه لا يتخطى حتى ولو إلى فرجة، لأن العلة وهي الأذية موجودة، وكونهم لا يتقدمون إليها قد يكون هناك سبب من الأسباب، مثل أن تكون الفرجة في أول الأمر ليست واسعة، ثم بعد تزحزح اتسعت، فحينئذ لا يكون منهم تفريط. فالأولى الأخذ بالعموم في حديث عدم التخطي. هذه السنة الحادية عشر، وهو مفادها أنه يحرم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. والدليل على التحريم حديث اجلس فقد أذيت. هذا الحديث قد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده من حديث أبي الزاهرية. الحديث أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بصر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال اجلس فقد آذيت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، فأمره صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالجلوس، وقوله له بأنه قد آذى أي المصلين هذا التخطي يدل على تحريم هذا الفعل، وأنه يحرم على الداخل يوم الجمعة إلى المسجد أن يتخطى الرقاب كي يصل إلى المكان الذي يريده أو إلى الصف الأول. ولكن الشيخ المصنف رحمه الله استثنى من هذا الحكم الإمام أولا إذا لم يمكنه الوصول إلى المنبر إلا عن طريق التخطي هذا بلا شك لا يدخل في هذا الحكم التحريم. وأيضا يقال أنه إذا كانت ثمة فرجة يعني كانت في صف من الصفوف فأراد المتخطي أن يصل إلى هذه الفرجة فيقال إن الحكم يختلف بالنسبة إليه لأن أصحاب هذه الصفوف هم الذين قصروا في سد هذه الفرجة. هكذا قال الشيخ ثم استدرك على نفسه رحمه الله أو استدرك على من قال هذا القول يعني من أن التخطي ولو كان إلى فرجة فالعلة موجودة لم تنتفي وهي الأذية أنه يؤذي المصلين بأن يتخطى عليهم وكونهم لا يتقدمون إليها قد يكون هناك سبب قد يكون نسيانا قد يكون يعني عدم انتباه أو يعني قد تكون هذه الفرجة لم تكن موجودة في أول الأمر ثم لما تضايقت الصفوف ظهرت إلى آخر العلل التي قد تكون من أجل أو مما يعني تسبب في هذه الفرجة. ولكن نقول إذا كان هناك طريق للوصول إلى هذه الفرجة دون أن يتخطى الرقاب أو كان يعني بتخطي كما قال يسير يعني ليس مما يؤذي الجالسين فقد يقال في هذه الحال ما يستحب له أن يصد هذه الفرجة. وكذلك يقال إذا كان المصلون أو إذا كان الجالسون في انتظار الخطبة الجالسون لانتظار الخطبة قد جلسوا أوزاعا متفرقين يعني لم يصطفوا في الجلوس وهنا في هذه الحال إذا تقدم الداخل ولا يدخل في عموم ولا يدخل في قوله أنه قد آذى أو تخطى لأنه لم يتخطى بل إن المصلين هم الذين تركوا مساحات كبيرة في المسجد لم يسدوها. هذا والله تعالى أعلم. نعم اقرأ. الثانية عشر أن لا يقيم غيره فيجلس مكانه أي يحرم أن يقيم محرم أي يحرم أو يحرم يحرم أي يحرم أن يقيم غيره من المكان الذي جلس فيه ويجلس مكانه. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما يسبق إليه مسلم فهو حق به. الثاني نهي صلى الله عليه وسلم أن يقيم رجل أخاه فيجلس مكانه. شيخ الحديث لما لم يسبق لم قلنا بدون الحرف لا في الحديث يعني لما لم يسبق إليه مسلم إلى ما ما لم يعني لم سقطت من الله نعم إلى ما لم يسبق إليه مسلم أو من سبق إلى ما إلى ما لم يسبق إليه مسلم هذا الحديث من سبق إلى من لم يسبق أو إلى ما لم يسبق إليه مسلم هذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء في إرواء الغليل. وما حديثه نهيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مكانه فيجلس فيه هذا في الصحيحين نهيه أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه الذي يجلس فيه هذا خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وجاء في رواية مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: ولكن تفسحوا وتوسعوا، ولكن تفسحوا وتوسعوا. والذي يظهر ظاهر النهي التحريم، يعني يحرم على المصلي أو الداخل أن يقيم أحدا من مكانه أن يجلس في مكانه. ولكن قد يقال هذا إذا لم يكن العلة، أما إن كان العلة أمر يقدر القدري، أما إن كان يعني كان يفعل ذلك عدوانا وظلما فهذا محرم بلا شك. نعم. مش يقرأ. ثالثا أن ذلك يحدث العداوة والبغضاء بين المصلين. وقيل يجوز أن يقدم صاحب له في موضع يحفظه له، لكن في هذا نظر لما يلي: أولا أن هذا النائب لم يتقدم لنفسه، وربما يراه أحد فيظنه عمل عملا صالحا وليس كذلك. ثانيا أن في هذا تحايل على حجز الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدم إليها، والأماكن الفاضلة أحق الناس بها من سبق إليها. من سبق إليها. وبالنسبة للصغير فإن الصحيح عدم جواز إقامته للجلوس مكانه لعموم حديث السابق. أما من استند إلى حديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى فقد استند إلى غير مستند. لأن معناه حث أولي الأحلام والنهى على التقدم. ولو قال لا يليني منكم إلا أولو الأحلام لكان لنا الحق أن نقيم الصغير. نعم، هذا هو الأصل بلا شك. نعم. يعني يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الصغير لا يخرج عن هذا الحكم. يعني إذا دخلت يوم الجمعة وجدت صغيرا يجلس بالصف الأول، قد سبق إلى الصف الأول أو بكر إلى الجمعة حتى جلس في الصف الأول، لا يجوز لك أن تقيم هذا الصغير من مكانه كي تجلس فيه وأنت تأخرت، إلا أن يفسح لك. أفسح هو لك هذا أمر آخر، يعني كان هناك ساعة في المكان، لكن أن تقيمه يعني أو تؤخره إلى آخر المسجد مثلا كما يفعل البعض هذا خطأ، هذا ليس من السنة. والاحتجاج بقوله صلى الله عليه وسلم ليالي منكم أولو الأحلام والنهى حديث صحيح رواه مسلم كما بين الشيخ لا حجة فيه. ليالي منكم هذا حث لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا وأن لا يتأخروا، ولكن إذا تقدم الصغير أحيانا إنه لا يؤخر. ولكن هناك يعني مسألة قد تعرض للبعض، أنه قد يوجد في المسجد في الوقت نفسه عدد من الكبار في السن أو من أصحاب الفضل، ويوجد في المسجد صغار كذلك في نفس الوقت وهم متفرقون في المسجد، فإذا أقيم للصلاة الكبار يتقدمون، ولكن قد يسبقهم الصغار لأنه أخف منهم وأسرع. فهنا قد تختلف المسألة أن هذا الكبير ولم يتأخر وكان موجودا، لكنه لعله مثلا يعني كان يصلي النافلة مثلا في مكان تأخر فيه على الصف الأول قليلا حتى يعني لا مثلا يضيق على الناس في الصف الأول أو نحو ذلك من العلل. ها، فالشاهد يعني أن المقصود بالسبق أن يحضر إلى المسجد أولا وأن يجلس هذا المكان. فهنا في هذه الحال إن فعل الصغير هذا فلا يقام ولا يؤخر، فلا يقام من مكانه ولا يؤخر. ولكن طبعا كما ذكرت مع مراعاة أحوال المصلين ومع البيان له، لأن البعض لا يفهم هذا الكلام. نعم. مسألة: ما حكم حجز الرجل مكانه في الصف بسجادة ونحوه؟ الجواب في المسألة تفصيل: إذا حجز الإنسان المكان وخرج من المسجد لعارض لاحقة ثم عاد إليه فهو حق به، والعارض الذي يلحقه مثل أن يحتاج للوضوء أو أصيب بشيء اضطره للخروج. وأكثر أصحاب الإمام أحمد لم يقيدوا العون بأن يكون قريبا، لكن القول الوسط هو أنه إذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو حق به. أما إن انتهى العذر ولكنه تهاون وتأخر فلا يكون أحق به. ودليل هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. نعم. ولو فرض بعد رجوعه، ولو فرض أنه بعد رجوعه وجد آخر قد أخذ المكان وأبى أن يقوم، وحدث نزاع فالواجب أن يضرأ النزاع ويبحث عن مكان آخر وله أجر. وإن كان الصف فيه شيء من السعة فهنا ينبغي أن يفسح الناس لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم. نعم، هذا الكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق، وهذا نحن بلغنا المنتهى في هذا المجلس، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ونكمل إن شاء الله السنن المتبقية المجلس التالي من السرطان.